نبدأ بإذن الله تعالى في مقدمة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسيب برضو أن أذكر للإخوة أن متن العقيدة الطحوية أكبر رد على يعني علماء الكلام أو يعني الأشاعرة المتردية، أن هم بيقولوا أن غالب الفقهاء الأمة ما كانوش سلفيين الطريق، لم يكونوا على المنهج الطريقة السلفية. ده أكبر رد عليهم، أن الإمام الطحاوي خلاص وكان فقيها محدثا رحمه الله تعالى، ومع ذلك كان عقيدته عقيده ايه؟ عقيده سلفيه. والامام البغوي الشافعي عقيده سلفيه، الامام المزني الشافعي عقيده سلفيه، ابن عبد البر رحمه الله تعالى مالكي وغيرهم من اهل العلم، وكانوا فقهاء وكانوا على طريقه الايه؟ السلف. وفوقهم ائمه المذاهب، الامام احمد والامام الشافعي والامام حنيفه والامام مالك رحمه الله اجمعين، كانوا على طريقه الايه؟ السلف، بل كانوا أئمة رحمهم الله تعالى، وكانوا يعني منهجهم وعقيدتهم يعني عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فيعتبر أكبر رد على هؤلاء الذين يقولون أن أئمة المذاهب وفقهاء المذاهب كانوا لم يكونوا على طريقة السلف، لا، الإمام الطحاوي أكبر رد عليهم أن لا، ده هم أئمة السلف وأئمة الفقهاء كانوا على طريقة الايه؟ كانوا على طريقة السلف رضوان الله عليهم أجمعين. أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، يقصد به علم الايه؟ علم العقائد، يقصد به علم الايه؟ العقائد، وهو الفقه الأكبر أيضا، هو العلم الايه؟ العقيدة، بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمي الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الايه؟ الأكبر، يعني إشارة إلى الفقه الأكبر، إشارة إلى علم الايه؟ العقيدة، وعلم الايه؟ التوحيد. وإن كان يعني التقسيم إلى أصول الدين وفروع الدين خلاص، إذا كان بعض العلم يعني لا يحب هذا التقسيم لما يترتب عليه من أحكام، بعض الناس بترتب عليه أحكام، وإلا ففي أصول الدين في منه كفر أكبر وكفر أصغر ترك، وفي فروع أصلا في منها كفر أكبر، زي مثلا إيه؟ زي الصلاة، ما احنا الصلاة مختلف فيها بين ايه؟ في مسألة التكفير، وهي مسألة ايه؟ سنية، يعني يعني القول فيها من قال بترك بكفر ترك الصلاة وعدم كفره، ده خلاف ورد عن ايه؟ عن السلف رضوان الله عليهم ايه؟ اجمعين. فليس معنى ان احنا نقسم اصول الدين وفروع الدين ان ده ينبني عليه حكم وده ينبني عليه حكم، فهذا التقسيم يعني انكره اهل العلم لهذه النظرة اللي هو ايه؟ ينبني عليه ايه؟ أحكام. وإلا فأصول الدين وفروع الدين كلاهما في منه قد يقع منه شرك أكبر وشرك أصغر، أو فروع الدين يقع منه شرك أكبر أو شرك إيه؟ أو شرك أصغر. البعض طبعا بيشكك في نسبة يعني هذا المتن الإمام يعني رحمه الله تعالى، والشيخ الخضير بيقول يعني أي حد بيشكك في في في نسبة قول الإمام ينظر إلى عقيدته وإلى كلامه، فإن طابق ما يعتقده فليس مجال هناك له للتشكيك. أما إذا كان يخالف يعني قول الكلام الذي كتبه والمتن وما يشكك فيه، إن كان هناك مخالفة لما كان يعتقده، فيعني هذا الكلام في محل في محله، يعني إذا كان فعلا مطابق يعني خلاف بين ما كان يعتقده وبين الكلام الذي يعني ينسب إليه. لكن شيخ خضير رحمه الله تعالى شيخ خضير رحمه الله تعالى يقول إن كان الأحناف يعني بعضهم نفى نسبة هذا القول للإمام، إلا أن غالب وجمهور الأمة تلقى يعني هذه العقيدة بالقبول، يعني ليس فيها ما يخالف إلا مسألتين أو ثلاثة في مسائل له الإيمان، وهذه يعني رد يعني كثير من العلم رد عليه، رد على هذا الكلام. أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه من أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تنبني مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. الشيخ يعني يذكر في هذه الفقرة أن يعني هناك أصل عظيم ينبني عليه الدين، وهو معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. هذا الأصل العظيم ينبثق منه أصلين عظيمين، أصل يعني أصل عظيم وهو معرفة الله سبحانه وتعالى بتوحيده، معرفة بأسمائه وصفاته، وهذا الأصل ينبثق منه أصلين عظيمين. يعني الأصل الأول هو تعريف الطريق الموصل إليه، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، معرفة إليه الطريق. الأمر الثاني والأصل الثاني تعريف السالكين ما لهم به الوصول إليه من النعيم المقيم. الطريق الأول تعرف هو معرفة الطريق الموصل إليه، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. عشان أحقق الأصل الأول لابد أن نعرف الطريق، ما أنا مش هقدر أوصل، أنا الوقت هذا أروح لفلان خلاص، لو أنا مش عارف الطريق يبقى مش هوصل له. طب الطريق طريق الله سبحانه وتعالى، من الذي أوصلنا إليه سبحانه وتعالى وأرشدنا إليه؟ الأنبياء والمرسلين، فطريقهم أفضل طريق لي، وإلا فكل يعني كل من أراد النجاة غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فإن طريق أمامه مسدود، كل الطرق مسدودة إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد من معرفة هذا الطريق، وهذا الطريق الذي أرشدنا إليه هم الأنبياء والمرسلون، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. يبقى أنا مش هقدر أعرف الطريق إلا لما أعرف الأمر والنهي اللي جاء به الأنبياء والمرسلين. وده رد على الناس اللي هي بتقول لا احنا كل واحد ياخد الدين بقى ايه، يعني عايز يقول لك لا انت ما تقوليش قال فلان ولا قال علان، لا انا عندي الذوق وعندي الوجد وعندي العقل. لا طب ما انا مش هقدر اعرف الطريق غير لما حد يرشدني للطريق، انا مش هعرف الطريق غير ليه لما حد والعقل اصلا يقول ان انا من الحكمه ان انا لو مشيت في طريق ما جربش اول مره، لما انا في ناس خاضت الطريق دوا خلاص وعندهم خبره وعندهم درايه خلاص عشان توصلني ليه، والا كان سفه ان انا ممكن اجرب واروح الف وافضل ادور وفي الاخر ارجع تاني. وده رد على مين؟ رد على المتصوفه ان هم بيقولوا ان ان من عندهم حاجه اسمها النظر والقصد الى النظر. طب مش هينفع دوا، يبقى عندي الشك، يبقى عندي ايه الشك، اشك خلاص. وبل بالعكس ده هم ده ألزموا إن كل من يعني لكي يعرف الطريق الله سبحانه وتعالى لابد أن يشك في أول الأمر. وهذا طبعا أمر لم يكن لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في كتاب ولا في سنة، ولم يقل به أهل العلم أبدا. وكذلك كان من ثبوت عقد الإسلام ما فيش حد من العلماء أبدا قال إن هو لازم يشك في الأول، الطفل إذا بلغ لازم يشك علشان يرجع بعد كده ليه، مدام لم يرد أبدا عن إيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. يبقى معرفة الطريق بشريعته المتضمنة لأمره ونهيه، وتعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. فقال الله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال تعالى وكذلك أوحينا، خلي بالك الخطاب لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. يعني شوف الله سبحانه وتعالى يعني يسمي ايه روح، وشوف حضر يعني يقول: ومن المؤسف أن بعد ما ذكر الله عز وجل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم نور وهداية وإرشاد للناس، وأنور لهم الطريق صلى الله عليه وسلم، أن يأتي بعض يعني ما يعني من يعني اغتر بالغرب ويقول أن الجزيرة العربية لم تعرف الطريق النور بعد، ولم يكفيه يعني نور الذي أضاء به النبي صلى الله عليه وسلم يعني وعمرت الأرض يعني بشريعته ومنهاجه صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني افتراء وكذب على الله سبحانه وتعالى أن الجزيرة يعني وأن أرض العرب لم تعرف النور بعد، ويقصد به الحضارة الكاذبة التي الغربية. ولا روح إلا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نور إلا في الاستضاء به، وسماه الشفاء كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. طب هل معنى ذلك أنه مقتصر على المؤمنين فقط وليس يعني هدى وشفاء لغيره؟ لا، هو لكل الناس، ولكن خص به المؤمنين إذا أرادوا الانتفاع سيكون لهم هدى وشفاء. فهو إن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر، والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا. ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه، وعلم الكتاب والحكمة، وحفظ الذكر، والدعاء إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. خلي بالك يعني ده برضو رد على إيه؟ على اللي هم جماعة اللي هم جماعة توقف التبين، اللي هم بيمتحنوا الناس في الولاية والنسك والحاكمية خلاص ويلزمهم. طب ما لا، طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإيمان الإجمالي من إيه؟ من ما كان يأتي إليه صلى الله عليه وسلم، ما كانش يسأل في الدقيقة ده كان يسألك في النقطة دي، عشان لو النقطة دي ما يعني لم تنجح فيها فإنك إيه لم تكن مسلما بعد. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الإيمان الإيه الإجمالي يعني من أصحابه صلى الله عليه وسلم. وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم. عايز يقول لي علم الفرض وعلم الايه العلم الكفاية. وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز من عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك، يعني لا يستويان. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالعلم يعني إما حجة لك أو إيه أو عليك، فإذا اعتقده الإنسان كان حجة له، وإن لم يعتقده ويكون عليه فيكون حجة عليه. قال ابن عباس رضي الله عنه: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآيات: وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل. ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. أحد اللي عنده حاسة حديثية يقوله ده حديث طبعا ضعيف، وإن كان معناه إيه؟ معناه صحيح، لكن حديث إيه؟ حديث ضعيف، لكن يعني كل الذي فيه هو كلام إيه؟ حق، وهناك ما يوافقه من الأحاديث الإيه؟ الصحيحة. فالمعنى يعني المعنى إيه؟ صحيح. ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرع على ألسنة رسله عليهم السلام. ومنها قول الله تعالى: ومن يتغير غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في العشرة من الخاسرين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا أدخله الله النار. وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد إلا ما وصفه به المرسلون، فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين، وده اقتضاء للطريقة التي عليها الأنبياء والمرسلين. الله عز وجل يسلم عليهم سبحانه وتعالى لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد سبحانه وتعالى، لأنهم هم الواسطة بين الله وبين خلقه. وسبحانه وتعالى يعني التسبيح قد يوجد، العلماء يقولون قد يوجد بعد العيب والتنقص، وقد يكون للمدح والثناء. التسبيح قد يكون بعد العيب والتنقص، وقد يكون للمدح والثناء، كقوله سبحان الله والحمد لله الله والله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر. ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، والتابعون لهم بإحسان يوصي به الأول الآخر، ويقتدي به فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون، وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان الضمير معطوفا على المنفصل هو أنا، فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة، سواء كان معطوف على الضمير فأدعو فهو معناه أنهم الدعاء إليه إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان معطوف على أنا فهو هم أتباعه صلى الله عليه وسلم، هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم. وكلا المعنيين حق. شيخ خضير رحمه الله تعالى يقول: فإن لم يتابع الداعية أو العالم التحصيل والطلب طيلة حياته فلا يكون داعية ولا عالم ولا غيره، إن لم يكن يعني متابع للتحصيل والطلب. القرون قوله خير القرون قرني، فبعض أهل العلم يقولون القرن 70 عام، لأن آخر الصحابة موتا كان على يعني عام 220، فعمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما بين 60 و70. وقال إن القرون الخيرية الثلاث يعني أخيرها 220 وليس له 300. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون. ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. هذا حديث متواتر رواه جمع من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة العزبي الطحاوي تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده سنة 39 و200 وفاته سنة 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد ابن الحسن الشيباني رضي الله عنه. طبعا الأصل في الترضي يكون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قيل لغيرهم يجوز، ولكن ليس على الدوام. يعني لو قيل لغيرهم يجوز ولكن ليس على الدوام، ولم يكن هو طريقة السلف أنهم يعني يتردون على يعني على غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من التابعين وغيرهم. نعم. فأخبر وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويل. يعني عاوز يقول إيه؟ وإن كان ما يقولونه يعني تحريف حقيقا، هم عايزين يجملوا الصورة اللي هو بيقولوا عليه تأويل، لكن هذا التأويل نوع من التأويل اللي المذموم. التأويل له قسمين، تأويل محمود وتأويل مذموم. فالمحمود أن يصرف عن لفظه عن ظاهره بس بوجود قرينة زي مرضت، فاللفظ مصروف عبدي في الحديث مرضت ولم تعودني، فصرف لم ينسب المرض إلى الله عز وجل، إلى الله لم ينسب إلى الله. لماذا؟ لوجود اللي القرينة. لكن أنت لما بتقول استوى استولى واليد القدرة، فين القرينة لا تصرف يعني إليها؟ ومن حصل ومن هنا حصل الفساد، فإذا سموه تأويلا قبل وراج على من لم يهتدي إلى الفرق بينهم. يعني هم سموه تأويل عشان يكون له ترويج عشان يقبل. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإن معنى الآية يعني يشملهم. وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا يعني مثل الفرق، وقد يكون معصية وقد يكون يعني خطأ. قد يكون كفرا يعني كما قال يعني ابن عربي: ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. أشوف. هو يقصد به الذكر اللي يكون يعني لا يكون فيه استحضار القلب. بعد الكلام ده في كلام هتأوله له: ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب، طمس الله بصائرهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد يكون فسقا، فقالوا تأويلها الذكر يعني الذي لا يحضر فيه قلب، يعني وهذا تأويل طبعا تأويله كفري والعياذ بالله، تأويله كفري. فالواجب اتباع المرسلين. طبعا علم الكلام يعني حبينا نعرف يعني علم الكلام، المقصود بعلم الكلام هو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد، ولكن بالطرق التي ابتكروها. الشيخ ياسر بيقول دعورة عن إيه؟ واحد جاب مصورة مجاري وراح مركبها فيه، فأنت كل ما يطلع منها وإن كان فيها مية بس في الآخر يعني مجاري مجاري، وشوف بقى الأمراض اللي تأتي الإنسان، وفي الآخر برضه هيموت، يعني أخيرها برضه في الآخر إيه؟ موت. فمهما كان حتى وأدخل لو في شيء مقبول، لكن آثره يعني ضلال وكفر مبين والعياذ بالله. فالمقصود بين الكلام ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها وأعرضوا بها عما جاء في الكتاب والسنة. طبعا يعني كثير من العلماء حذروا من علم الكلام، فقال أحمد لا يفلح صاحب كلام أبدا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالنعال والجريد ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. طبعا سبب التسمية سبب تسمية علم الكلام لأنه قائم على كثرة الكلام والخوض فيما إيه؟ فيما لا ينفع. طيب الفرق بين التوحيد وعلم الكلام، أن علم التوحيد يعتمد على الكتاب والسنة والإجماع والمعقول الصحيح المسند إليه، أما علم الكلام فيعتمد على الألفاظ المنطقية والقيسة الكلامية. أيضا أن علم التوحيد شرعي لا بدعة فيه، أما علم الكلام مبتدع لم يعرفه الرسول ولا الصحابة ولا التابعون رضوان الله عليهم أجمعين. كذلك علم التوحيد لا يشتمل على أي لفظ بدعي ولا مصطلح فلسفي، أما علم الكلام فيشتمل على كثير من الألفاظ الفلسفية والبدعية. حتى يعني إن يعني كلمة المنطق أصلا يعني كرهها أهل العلم، بعض الناس يعني يقول لك ده عنده منطق، لا هو أصلا مذموم كليا، يعني ليس فيه أي وجه من أوجه المدح. طيب شيخ مردود الفلسفة والحادي يدرسون المنطق برضه، دي مواد مفرطة على القرآن فبقى كده تكون مذمومه ولا ممكن تكون ماشي، بس احنا يعني مش بتاع انت بتعلمها مش عشان تعتقدها. لا باب من فهم لغه الصامد انا بقرا، لا هو احنا ممكن فيها جانب، الجانب ده يكون مقبول خلاص، وده يعني هتلاقيه في كتب اصول الفقه، يعني هتلاقي في اغلب كتب اصول الفقه المقدمات بتبقى حالات فيها منطقيه خلاص، ولكن مش الجانب المذموم منه، ولكن الجانب اللي هو ايه المقبول، المقبول من ايه من هذا اللي إيه؟ وان كان لفظ المنطق عامه يعني كرهه اهل ايه اهل العلم. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما انزله الله عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله اخر الانبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا كما يقول كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها بالعقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. يعني هو الشيخ يقول مثل الذين يلفقون القوانين الوضعية بعيدا عن الشريعة، يعني أي تلفقات كده بحيث أنه يكون مقبول يعني، وكما يقول كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. وكما يقول كثير من المتملكة والمتأمرة، إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة، بالسياسة مذكورة عشان إيه؟ أساسا مذكورة مش مذموم، يعني مش مذموم على الإطلاق، وده طبعا يعني قول باطل إن هو يردها من الأساس، لا هي مذكورة وكانت بنو إسرائيل تأسسهم إيه أنبياؤهم، والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك، بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من الإمارة السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة ودرس كثير من علم يعني انمحى كثير من علوم الرسالة. المقصود الشريعة سيدنا صلى الله عليه وسلم، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يعني شوف بيقول لك بسبب الجهل والضلال والتفريط وعدوان أولئك وجهلهم ونفاق كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة. وفعلا يعني كثير من الإخوة في حاجات كده يبدأ ينكرها. هو أنت عشان أنت مش عارف، يعني أنت مش عارف عشان كده إيه بتنكر. لا أنت طب أنت اعلم الحق وبعد كده يعني إيه شوف يعني. لكن أنت مجرد إن أخ كان بيتكلم فيه الشيخ علام امبارح بس، فالأخ يعني كل ما نجيب له مثلا سيرة فلان ما يدور له على إيه على مخرج، لا ده بيدور له على مخرج غيره ما عادي يقطع ويلحم فيه، لكن فلان بينه طب هو لا يسمع عنه ولا يعرف عنه ولا اي حاجه. فطبعا ده جهل، الجهل هو خليه يرتب احكام عليه سواء بقى كان بالذم او ليه او المدح. بل انما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلا حق تلاوته وان لا يهمل منه شيء. وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه. الله كلام. وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول. أنت مش قادر فما تنكرش على الناس، زي اللي يقولك لا أنا شايف والله إن إحنا نبتعد عن مجال السياسة ده مثلا وهنقفل الباب ده، ويجي مثلا تاني يقول لك لا احنا مثلا نبتدي. طب انت مش قادر، سيب غيرك يحقق هذه الفروض اللي هي الكفائية، وسيب غيرك يدعو الله سبحانه وتعالى. اذا كنت انت عاجز فغيرك مش عاجز، لكن هو عاوز يحكم الناس على اللي هو ايه اللي هو فهمه هو او او او, أو, أو استطاعته هو. بل حسبه ان يسقط عنه اللوم العجز، لكن عليه ان يفرح بقيام غيره به. نسأل الله العفو والعافية. بعض الناس لا، هو لو الخير جاي مش من وراه ما يقبلوش، لا طبعا لازم يكون هو الخير جاي من غيره، يبقى دلع ده انت قصرت وفرطت وانت فتحت ابواب الفتن وانت طالما الخير. لكن هو لو موجود والله احنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، والله احنا حاولنا واجتهدنا لكن عليه ان يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود ان يكون قائما به، ولا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي أو يتبع ما ليس ما من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، هذا مدح، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي، وهذا من رؤوس الجهمية: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة، أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى اعتباره، فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله، فيكون علما بهذا الاعتبار، والله أعلم. طبعا الشيء يعني يقول النظر في كتب علم الكلام لا يجوز إلا إذا كان للنقد والرد عليها، والإنسان عنده قدرة على التمييز بين الحق والله والباطل. لكن إذا كان ليس عنده هذه المقدرة أو عنده القدرة على أن يفرق بين الحق والباطل والغث والسمين، فإنه لا يجوز له أن ينظر في كتب يعني أهل البدع وأهل الضلال. وكثير من الناس يعني أرادوا ذلك ولكن فتنوا، كثير من الناس يعني أرادوا ذلك ولم يكن عندهم هذه الآلة ففتن يعني بهؤلاء. وعنه أيضا أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، لأن علم الكلام مناقض للقرآن والسنة. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، لا لأن علم الكيمياء كان يدخل فيه السحر وإخفاء وإخفاء الأشياء وغير ذلك. ومن طلب غريب الحديث كذبا. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجديد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال أيضا رحمه الله تعالى: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وسواس الشياطين. وذكر الأصحاب يعني الأحناف في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب، يباع ويتلف يعني، فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام. ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهيرية، يعني لو في كتب من علم الكلام ما ينفعش يكون فيها ايه يعني زي توارث، بل يعني ايه تباع او يعني تحرق او تتلف. فكيف يرام الوصول الى علم الاصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ ولقد احسن القائل: ايها المبتدئ ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع تصحح اصلا، كيف اغفلت علم اصل الاصول؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والأخروية على أتم الوجوه، ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة، كلام كثير ولكن قليل البركة. شيخ خضر يقول يعني ممكن تمسك كتاب ومجلد واثنين وثلاثة وعشرة ما يطلعش منه المعلومة، بعكس علم السلف يعني ربما يكون قليل ولكن يحمل من الفائدة الكثير. بعض الإخوة بيقول كان في أحد المشايخ يعني كان كتب كتاب، فالشيخ أسامة عظيم الله يرحمه قال مسك الكتاب راح بص عليه من شنو، راح ركنه على جنب كتاب لأحد المشايخ يعني، فكتاب بص ما لقيش في أي حاجة فائدة، هو الكلام بس يعني إيه فيش أي فائدة منه، فراح مسك الكتاب راح ركنه إيه على جنب. ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة. لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم، إن طريقة القوم من المنتسبين إلى الفقه إنهم لم يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامه اشتغال منهم بغيرهم، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه. زي برضو الكلام بقى الكلام الخلف ايه وده خلي بالك ده في قدح، الجملة دي فيها قدح للنبي والصحابة، خلي بالك اللي يقول لي عقيدة الخلف ايه احكم واعلم، ده قدح في ليه؟ قدح في النبي ان هو قصر في تبليغ الرسالة صلى الله عليه وسلم، وان هو بيقول كلام الصحابة مش فاهمينه، يعني بيقول الكلام، وده طبعا مردود عليه من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان تكلم بشيء او بحديث ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان الصحابه لم يفهموه ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيسكت، كان بايه؟ اتدرون من المفلس فيكم. لما جاله غير المعنى المراد الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم ما سكتش، لا صحح لهم، لو هم فهموا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ما سكتش النبي صلى الله عليه وسلم، راح صح ليه؟ ده رد عليهم. لا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقولش كلام ويسكت، كلام حروف كده بينطقها والصحابه قاعدين بيسمعوا وخلاص، لا اي النبي لو شعر انهم مش فاهمين اي كلام كان يرده صلى الله عليه وسلم. وقدح في الصحابه كمان كلامهم ذلك، ليه؟ الصحابة دول كان أذكى الناس وأتقى الناس وأعلم الناس ونزل عليهم الوحي رضي الله عليهم أجمعين، وهم يعني أهل عربية، فعمر النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم بكلام خلاص هم مش فاهمينه هم يسكتوا، لا ده كان بيسأل ويستفسروا، وكان يفرح لما حد من الأعراب يجي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فكلامهم ذلك قدح في النبي وقدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم فاعتقادهم أسلم وأعلم وأحكم وأحوط. فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم، وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وسد معاقدها، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم